15 ساعة بس دقيقة بالضبط تمشي بالمن هي تبغي لأخرج ايه اه اه اه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد ختمنا الدرس السابق بتعريف الحكم وذكر قيوده ومحترزاته، وقلنا إن البيضاوي رحمه الله عرف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وشرحنا مفردات هذا التعريف. فقلنا إن الخطاب صار حقيقة في نفس الكلام الموجه المخاطب به، ولم يعد المعنى الأصلي للخطاب وهو المعنى المصدري مرادا في استعمال العلماء، فصار الخطاب حقيقة عرفية. واستعمال الكلمة بمعناها المجازي جائز إذا صار حقيقة عرفية ينصرف الذهن إليها فلا إشكال، يعني فلا يصح الاعتراض بأن هذا التعريف مشتمل على استعمال كلمة بمعناها المجازي، لأن استعمال المصدر وإرادة يعني الخطاب الذي هو الخطاب وإرادة المتعلق وهو المخاطب به الكلام الموجه هذا أمر مجاز مرسل، فلا يصح أن يستعمل المجاز في التعريف. فالجواب عن هذا أن هذا صحيح إلا إذا صار المجاز اشتهر وصار حقيقة عرفية ينصرف الذهن إليها فلا بأس باستعماله في التعريف، لأنه لا يترتب على استعماله في التعريف خفاء التعريف، إنه صار حقيقة عرفية في عند هؤلاء العلماء، إذا استعملوا هذه اللفظة انصرفت الأذهان إلى هذا المعنى المجازي. طيب، فذكرنا أن هذا الخطاب هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير، وشرحنا ما يتعلق بهذا التعريف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله مسألة فقال: هل التعريف حد أو رسم؟ هذا التعريف الذي ذكره البيضاوي رحمه الله هل هو حد أو رسم؟ نعلم أن التعريف قد يكون حدا وقد يكون رسما، ينقسم إلى حد وإلى رسم، فما كان تعريفا بالذاتيات فهو حد، وما كان تعريفا بالعرضيات فهو رسم، وسيذكر الآن الشيخ يعني تفصيلا لهذا. فهل هذا الحد، هل هذا التعريف، كلمة التعريف تشمل الحد والرسم، فهل هذا التعريف حد أو رسم؟ الإشكال ثار من استعمال كلمة أو في التعريف، فأو قد يراد بها يعني الشك والتردد، فإذا كانت بهذا المعنى فلا يجوز استعمالها في التعريف سواء أكان هذا التعريف حدا أو رسما. وقد يراد بأو التنويع، التنويع انه هذا المعرف نوعان، ينقسم الى قسمين، ينقسم الى نوعين، يراد بالاو التنويع والتقسيم. فاستعمال او بمعنى التنويع والتقسيم جائز في الرسم، غير جائز في الحد، ولا يجوز في الحدود ذكر او، وجائز في الرسم فدري ما رووا. فهذا يعني الآن سيأتي للكلام عن هذا. طيب إذا قلنا أو هنا، هل يمكن أن نستعمل أو ويكون التعريف حدا أيضا؟ قال نعم ممكن، بس بتأويل سيأتي على ذكره. وهذا الكلام الذي سنأتي على ذكره أيضا قائم على مسألة، وهي أن الفصل لا يتعدد. نحن نعرف أن التعريف يتكون من جنس وفصل، أن التعريف بالحد يتكون من جنس وفصل، فالفصل يعني لابد أن يكون يعني مانعا لغير أفراد المعرف، مميزا للمعرف عن غيره. فإذا قلنا إن الإنسان حيوان ناطق، فناطق فصل يميز الإنسان الذي يشترك في الحيوانية مع أنواع الحيوانات الأخرى عنها، فلا بد أن يكون هذا المميز إذا كان فصلا ذاتيا، ولا بد أن يكون غير متعدد، بد أن يكون واحدا لأن الذاتية لا يتعدد. طيب فإذا كان لدينا مميز متعدد أو متنوع، كقولنا الإنسان ضاحك بالقوة أو كاتب بالقوة، فهذا مميز ولكنه متعدد، وهو مميز غير ذاتيا، لأن بل هو يعني مميز بالخاصة، فهو مميز بالخاصة، فيكون يجوز حينئذ التعدد، ويعد ذلك رسما، يعد ذلك رسما. طيب إذا أردنا أن نعرف المبتدأ بأنه الاسم المرفوع الذي يرفع خبره أو فاعلا يستغني به عن الخبر، يعني كقولنا زيد قائم أو أقائم الزيدان، الزيدان فاعل لقائم، القائم مبتدأ. طيب هذا تعريف ودخل فيه أو، وكتعريف البيضاوي هنا للحكم بالاقتضاء أو التخيير. فهل أو هنا يعني تبين لنا أن لدينا تعريفين، إما أن تعرفه بهذا كتعريف الإنسان بالحيوان الضاحك أو الحيوان الكاتب، أم هو تنويع وتقسيم للمحدود؟ فهل التنويع للحد أو للمحدود؟ فإن كان التنويع للحد للتعريف فهو رسم إذن، وإن كان التنويع للمحدود فمعنى ذلك أن الفصل هو مجموع هذين الأمرين اللذين جمع بينهما بأو، اللذين يعني لا يجتمع أحده كلاهما في المعرف، بل أحدهما يكون لبعض أفراد المعرف والثاني للأفراد الأخرى. فمثل هذا يكون الفصل حينئذ مجموع الأمرين، مجموع الأمرين لا واحدا منهما بل مجموعة الأمرين، فلا بأس حينئذ أن يعد ذلك حدا، لأن الفصل واحد ولكنه واحد مركب من مجموع، يعني هو واحد هو مجموع الأمرين، لكن الأمرين هذه يعني معناها اثنين، فلا بأس حينئذ أن يعد هذا التعريف حدا. قال رحمه الله، قال الإسنوي: إن تعريف الحكم السابق تعريف له بالرسم وليس تعريفا له بالحد، وعلل ذلك بأن التعريف قد ذكرت فيه أو، وهي ليست للشك قطعا، لأن الشك ينافي التعريف سواء كان بالحد أو بالرسم. خلاص انتهينا من الموضوع هذا. أو التي هي للشك ليست لا. طيب ممكن أنت أحيانا يسألك إنسان تقول كذا أو كذا، فأنت يعني تفيده فائدة ما، لكن لا يعد لا يسمى ذلك تعريفا عند المناطق. أنت يعني رفعت شيئا من الجهالة عنه ماشي، لكن لا يسمى ذلك تعريفا. فأم لأن الشاك إذ المقصود من التعريف إيضاح المعرف وبيانه، والشاك لا يوضح لغيره ما لم يعرفه هو، هو نفسه شاك متردد، فكيف يعني يعرف وهو غير متعرف؟ قد ضل من كانت العميان تهديه. فإذا الشاك لا يوضح لغيره ما لم يعرفه هو، فتعين أن تكون للتنويع، ولا يصح أن تكون للتنويع بين فصلين إما هذا وإما هذا على سبيل البدلية، لا، الفصل لا يكون إلا واحدا، لأن الفصل ذاتي والذاتي لا يتعدد. فتعين، ولأنه يعني ما دام فصل فيستغني عن فصل آخر، لا يحتاج إلى فصل آخر، هو ما دام فصلا تتحقق فيه صفة الفصلية المميز للمعرف عما شاركه في الجنسية، فلا يحتاج إلى فصل آخر. فوالذاتي لا يتعدد. فتعين أن تكون أو واقعة بين خاصتين هما، نعرف نحن الكليات الخمس: الجنس، الفصل، الخاصة، النوع، الخاصة، العرض العام. فإذا هو يقول أن هذا ما دام لا يصح أن يكون فصلا فتعين أن يكون خاصة. فتعين أن تكون أو واقعة بين خاصتين هما الاقتضاء والتخيير. والخاصة تتعدد لأنها من قبيل العرض لا من قبيل الأمور الذاتية. وإذا يكون التعريف تعريفا بالجنس والخاصة فيكون رسما. وجملة القول أن التعريف نوعان: حد ورسم، وكل منهما تام وناقص. فالحد التام هو ما كان بالجنس القريب والفصل، ومثل قولنا: الإنسان حيوان ناطق. والحد الناقص ما كان بالجنس البعيد والفصل أو بالفصل وحده، وهذا مذكور في يعني في السلم. مثل: الإنسان جسم ناطق أو الإنسان ناطق. والرسم التام ما كان بالجنس القريب والخاصة، مثل: الإنسان حيوان ضاحك أو كاتب، كل هذه خواص. والرسم الناقص ما كان بالجنس البعيد والخاصة أو بالخاصة وحدها، مثل: الإنسان جسم ضاحك أو ضاحك فقط. والفصل من قبيل الذاتي وهو لا يتعدد، فالحقيقة الواحدة ليس لها إلا فصل واحد. أما الخاصة فهي من قبيل العرض، والعرض يجوز تعدده. ولذلك وأيضا يعني الفصل في معنى العلة، والعلة العقلية لا تتعدد. أما الخاصة فهي من قبيل العرض، والعرض هذا ليس في معنى العلة، والعرض لا يجوز تعدده، هو معرف، والمعرفات والأمارات تتعدد. ولذلك تتعدد الخاصة مثل الضحك والكتابة بالنسبة للإنسان، كلاهما الضحك والكتابة، طبعا المراد الضحك بالقوة والكتابة بالقوة، كما أن المراد بالناطق الناطق بالقوة طبعا، وليس المراد بالناطق الجرار يعني أو المتكلم لا، إنما المراد الناطق المفكر يعني. كتاب المنطق لابن السكيت لا علاقة له بعلم المنطق، إنما هو في اللغة، إنما هو في اللغة. وإن البلاء موكل بالمنطق يعني باللسان بالكلام، واحد يحكي كلمة على حاكم فيجيب الحاكم يقطع رقبته، هذا لا علاقة له يعني، هذا هيك استطراد. طيب، فلما كان الفصل لا يتعدد وقد وقعت أو في التعريف بين الاقتضاء والتخيير، اقتضى ذلك أن كل منهما ليس فصلا، بل يكون كل منهما خاصة، وبذلك يكون التعريف رسما لا حدا. وما قاله الإثنوي غير مسلم، لأن شأن الخاصة أن توجد في كل فرد من أفراد الماهية مثل الضحك أو الكتابة بالقوة بالنسبة للإنسان، فإن كل منهما يتحقق في كل فرد من أفراد الإنسان ولا يختص بفرد دون فرد، وكل من الاقتضاء والتخيير. قلنا الكتابة والضحك يتحققان في كل فرد من أفراد الناس، كل إنسان فهو ضاحك أو كاتب، وكل إنسان كاتب، كل إنسان ضاحك وكل إنسان كاتب، لكن هل كل حكم اقتضاء وهل كل حكم تعلقه بأفعال مكلف على سبيل الاقتضاء وهل كل حكم تعلقه بأفعال مكلف على سبيل التخيير؟ لا، ليس الأمر كذلك. فبالتالي لا يصح أن يجعل الاقتضاء خاصة للحكم ولا التخيير خاصة للحكم، وإنما الاقتضاء والتخيير مجموعهما يشكلان الفصل أو الخاصة. قال ولا يختص بفرد دون فرد، وكل من الاقتضاء والتخيير لا يصح أن يكون خاصة للحكم، لأن الاقتضاء لا يوجد في كل أفراده، وإنما يوجد فيما عدا الإباحة. الإباحة ليس فيها اقتضاء، ليس فيها طلب للفعل ولا طلب للترك. طيب، والتخيير كذلك أو التخيير كذلك لا يوجد في كل أفراد الحكم، فإن التخيير لا يوجد في الاقتضاء في الحكم المقتضي، لا يوجد فيه تخيير، إنه إما أن يقتضي الفعل أو يقتضي الترك، والتخيير ليس فيه اقتضاء طلب للفعل ولا طلب للترك، وإنما يتحقق التخيير في خصوص الإباحة. طيب، وإذا كان كل من الاقتضاء والتخيير وحده، الاقتضاء وحده والتخيير وحده غير مميز للحكم، كان المميز له مجموعهما، لأن كل فرد من أفراد الحكم لا يخرج عن كونه اقتضاء أو تخييرا، ويكون مجموع الأمرين خاصة أو فصلا. يعني الحكم هذه من الأمور يعني الاعتبارية، فبالتالي إما أن تجعله خاصة أو تجعله فصلا، وتكون أو واقعة بين جزئي الفصل أو جزئي الخاصة. فإن اعتبرنا مجموع الأمرين خاصة كان التعريف رسما، وإن اعتبرنا مجموعهما فصلا كان التعريف حدا. هكذا يعني صارت واضحة؟ تمام. طيب، كتعريف المبتدأ مثلا بأنه الاسم المرفوع المسند إليه خبر أو فاعل أغنى عن الخبر، فالمميز للمبتدأ مجموعهما، ولو اقتصر على أحدهما لما حصل التمييز. أيضا كتعريف الفاعل بالاسم المرفوع الذي أو الاسم الذي أسند إليه فعل أو قام به، أيضا حفظ زيد ومات زيد، مات زيد قام به. طيب، فالتنويع هنا في المحدود لا في الحد، التنويع في المحدود، فكأن المبتدأ نوعان، أحدهما يعرف بكذا والآخر، وكذلك هنا الحكم نوعان، أحدهما اقتضاء والآخر تخيير. وعلى القول بإدخال الأحكام الوضعية، فإن الحكم يصير ثلاثة أنواع: اقتضاء أو تخيير أو وضع. نعم، ويكون المميز حينئذ هو مجموع هذه الأمور الثلاثة. طيب، قال الاعتراضات الواردة على التعريف. أورد الإسنوي على تعريف الحكم اعتراضات خمسة، وذكر البيضاوي على لسان المعتزلة اعتراضات ثلاثة ثم أجاب عنها. الآن سيبدأ بالاعتراضات الخمسة التي أوردها الإسنوي، هذه لم ترد في منهاج البيضاوي إنما أوردها الإسنوي. طيب، قال: ثم يأتي بعد ذلك بالاعتراضات الثلاثة للمعتزلة، هي اعتراضات للمعتزلة على تعريف الحكم عند أهل السنة الأشاعرة. سيأتي الآن بعد أن يورد اعتراضات الإسنوي الخمسة سيورد اعتراضات المعتزلة. الاعتراض الأول من اعتراضات الإسنوي أن التعريف مباين للمعرف، لأن الحكم من الصفات الإضافية. لماذا؟ يعني ليس من الصفات الحقيقية، ليس من الصفات الذاتية الوجودية التي لها تحقق ووجود في الخارج، وإنما هو من الصفات الاعتبارية. قال: لأنه يتوقف في وجوده بعد وجود، أو هو من الصفات الإضافية، يعني لا يوجد مستقلا بذاته أو تابعا للموصوف فقط، وإنما يتحقق وجوده، يتوقف وجوده على صفة أخرى، يتوقف وجوده على صفة أخرى. طبعا علماء الكلام يعني يقصدون ربما يكون إضافي هنا بمعنى أوسع من معنى الصفة الإضافية أو مقولة الإضافة عند أرباب المقولات، كالأبوة والبنوة، يجعلون الأبوة يعني معنى إضافيا لا يتعقل وجوده إلا بتعقل صفة أخرى، ولا يتحقق، يعني إن تحقق طبعا لا يتعقل وجوده إلا بالإضافة إلى صفة أخرى. فلن يكون الإنسان أبا إلا إذا كان شخص آخر في الوقت نفسه متقارنا معه ابنا، ولن يكون الشخص الآخر ابنا إلا إذا كان ذاك الشخص في الوقت نفسه أبا، وليس بينهما تقدم ولا تأخر، بل بينهما اقتران مقارنة. اللحظة التي يكون فيها أحدهما أبا يكون الآخر ابنا، فكل منهما يتعقل معناه على الآخر، يتوقف تعقل معناه على الآخر. فهو يقول إن الحكم من الصفات الإضافية لأنه يتوقف في وجوده بعد وجود الذات، يتوقف على وجود غيره، متوقف وجوده على وجود غيره، وهو صفة الكلام، بخلاف صفة الكلام فإنها من الصفات الحقيقية لأنها لا تتوقف في وجودها بعد وجود الذات على وجود غيرها. صفة الكلام التي هي من صفات الله تعالى هي صفة حقيقية لا يتوقف وجودها على صفة أخرى، أما الحكم فيتوقف وجوده على وجود صفة الكلام، فهو إذن من الصفات الإضافية، يعني الاعتبارية غير الحقيقية، غير المستقلة أو القائمة بنفسها، غير المحتاجة إلى غيرها من الصفات، بهذا المعنى يعني. قال: وقد عرف الحكم بالخطاب أي الكلام، وقال: الحكم خطاب الله أي كلام الله النفسي الأزلي، فاقتضى ذلك أن الحكم من الصفات الحقيقية. قال: الحكم خطاب الله، فمعنى ذلك أن الحكم من الصفات الحقيقية، مع أن وهو باطل، فإن الحكم كما تبين لنا من الصفات الإضافية. فلزم من ذلك أن التعريف مباين للمعرف، المعرف الحكم، المعرف هو الحكم وهو من الصفات الإضافية، يعني من الصفات الحادثة، والتعريف بخطاب الله أي بكلام الله النفسي الأزلي وهو قديم، فكيف يعرف الحادثة بقديم؟ فالتعريف مباين للمعرف. قلنا إن التعريف لابد أن يكون مساويا للمعرف. طيب، فالجواب عن هذا ببيان أمر، وهو أن الكلام يطلق بثلاثة إطلاقات. يطلق الكلام بمعنى الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى، وهذه الصفة لا شك أنها صفة قديمة، وهذا المعنى لا شك أنه معنى وجودي قائم بذات الله تعالى، وهو مضاد للخرس الباطني، لأنه الكلام ضد الخرس، فهو مضاد للخرس الباطني. ويطلق الكلام على الكلمات النفسية الأزلية، يطلق الكلام على الكلمات النفسية الأزلية المرتبة ترتيبا لا تعاقب فيه ولا انقضاء، والكلام بالمعنى الأول صفة واحدة، لأنه صفة الله سبحانه وتعالى، والله كصفاته واحد لا يتعدد. وأما الكلام بالمعنى الثاني فيتنوع، وإن كان كلاما نفسيا أزليا يتنوع بحسب التعلقات إلى أمر ونهي وخبر واستفهام. طيب، ويطلق الكلام على الكلمات اللفظية. إذن يطلق الكلام على الصفة القديمة القائمة بذات الله التي هي لو أرد، ويطلق على الكلمات النفسية الأزلية المرتبة ترتبا لا تعاقب فيه ولا انقضاء له، بخلاف الكلمات، ويطلق على الكلمات اللفظية المرتبة ترتبا فيه تعاقب وفيه انقضاء. فقولنا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الباء يعقبها السين، والسين يعقبها الميم، والميم يعقبها، وهكذا. إذن الكلام اللفظي متعاقب مترتب وينقضي، لن تلفظ السين حتى ينقضي نطقك ولفظك للباء، ولن تنطق الميم حتى ينقضي نطقك ولفظك للسين، وهكذا. أما الكلمات النفسية الأزلية القديمة فهي مرتبة، ولكنها مرتبة ترتبا لا تعاقب فيه ولا انقضاء، موجودة كلها، يعني لأنها كلها قديمة طبعا، وهي يعني ليست كالكلمات اللفظية، يعني هي المدلول واحد، مدلول الكلمات اللفظية والكلمات النفسية القديمة واحد، وهو التعلق، مثلا كقوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، الهمزة والقاف والياء والميم والواو هذه كلمات لفظية، خلق الله خلقا مباشرا ألفاظا تدل على المعنى القديم القائم بذات الله. أيضا المعنى القديم القائم بذات الله، كانت هناك كلمات نفسية أزلية لا اطلاع لنا عليها، طبعا اطلع لنا عليها لأنه هذا فوق يعني العقل، لا يمكن أصلا. قرأت في كتاب عن في ترجمة السيد الشريف، السيد السلام، أنه السيد الشريف في حاشيته على الشمسية يذكر أن الألفاظ مهمة للمنطقي، المنطقي من حيث هو منطقي لا شغل له بالألفاظ، شغله بالمعاني، ولكن الإنسان ارتبط تعقله للمعاني بالألفاظ، ما يستطيع أن يتخلى عن الألفاظ أبدا إلا برياضة ومجاهدة شديدة، ويعني توفيق أو منح من الله سبحانه وتعالى أو كذا. نعم، يقول أنه طلب الشيخ السيد الشريف من شيخه في الطريق أن يعني أن يشعر بالمعنى من غير أن يرتسم في ذهنه اللفظ. نحن نلفظ، ولكن إذا حتى لو سكتنا وأردنا أن نتفكر تفكرا كذا ونجرد فلن نستطيع أن نجرد المعنى من الألفاظ، لن نستطيع أن نجرد المعاني من الألفاظ. استطاع أن يجرد المعاني من الألفاظ، قال فحصل له سرور وأنس عظيم. استطاع أن يجرد المعاني من الألفاظ يعني، أو من رسوم الألفاظ، من الرسوم. يعني إذا الكلمات النفسية الأزلية كلمات ليس يعني بينها تعاقب ولا تنقضي، وهي موجودة كلها في يعني. وطبعا القدم لا يعني ليس فيه معنى الزمن الأزلي القديم، ليس مرتبطا بالزمن، لكن نحن للتعبير نقول كلها موجودة في وقت واحد يعني. فبخلاف بسم الله فالباء قبل السين كما شرحنا قبل قليل. فإذا الكلام يطلق بثلاث إطلاقات. فما المراد بالكلام؟ ما المراد بالكلام هنا؟ قلنا الحكم خطاب الله، كلامه أي كلامه النفسي. فهل المراد بالكلام أو الصفة الأزلية القديمة التي لا تتنوع ولا تتعدد؟ قال لا، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالحكم عند الأصوليين الحكم المتعارف عليه عندهم بالإثبات تارة وبالنفي تارة أخرى، وهو الكلمات النفسية الأزلية القديمة. هذه هي المراد من الحكم عند الأصوليين، لا الصفة القديمة التي هي منشأ هذه الكلمات. وشبه ذلك الشيخنا المرصفي أنه هذه الملك كالإنسان، هذه المعاني الثلاثة موجودة في الحادث أيضا من باب التقريب. ففي الإنسان ملكة أي صفة راسخة يقال لها الكلام، وهذه الملكة هي مبدأ الكلام النفسي والكلام اللفظي، منشأ الكلام النفسي ومنشأ الكلام اللفظي. فالكلام اللفظي والنفسي هما متحدان بالذات وإنما والحقيقة، وإنما الاختلاف باعتبار الوجود. فالكلام النفسي الكلمات النفسية الأزلية هذه باعتبار وجودها العلمي الأزلي تسمى كلاما نفسيا قديما، والكلام باعتبار وجوده اللفظي يسمى كلاما لفظيا. إذن الكلام باعتبار وجوده العلمي الأزلي يسمى كلاما نفسيا، والكلام باعتبار وجوده اللفظي يسمى كلاما لفظيا ويكون حادثا حينئذ. أما باعتبار الكلام باعتبار وجوده العلمي الأزلي فيكون قديما. طيب فما الحكم الشرعي المعرف عند الأصوليين؟ هل الأصوليون يريدون من تعريف الحكم الشرعي بخطاب الله يريدون تعريفه بالصفة القديمة الأزلية؟ قال لا، لا يريدون تعريفه بها، وإنما يريدون تعريفه بالكلمات النفسية الأزلية التي هي يعني لا ترتيب بينها ولا تنقضي، والتي تتحد مع الكلمات اللفظية في الذات والحقيقة وتختلف معها في الاعتبار. نعم، وتختلف معها في الاعتبار. ويكون إقامة الصلاة أو يكون وجوب إقامة الصلاة كلاهما مدلول، يكون وجوب إقامة الصلاة مدلولا للكلام اللفظي ومدلولا للكلام النفسي. الكلام النفسي يعني مدلوله إقامة الصلاة، والكلام اللفظي مدلوله إقامة الصلاة. هما اتحدا في المدلول. يعني من هنا أقيم الصلاة هذا هو الخطاب الأزلي، الكلام اللفظي الدال على المعنى القديم القائم بذات الله. يعني مر معنى إذا تذكرون الدرس السابق أنه كيف نقول إن الحكم هو خطاب الله؟ فمع أن الأدلة الشرعية تشمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فقلنا إن المراد بالخطاب كلام الله النفسي الأزلي الذي يدل عليه كلام الله اللفظي يعني من خلال القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور، والكلام النفسي الأزلي الذي يدل عليه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يدل عليه ويكشف عنه ويبينه الإجماع، والذي يكشف عنه ويبينه القياس، ولكنه ليس مثبتا له، إنما هو كاشف. القياس والإجماع هذا كاشف عن كلام الله. نعم. طيب شيخنا الآن إذا نظرنا إلى إذا كان المعنى بالحكم هو الكلمات النفسية، هذا المذهب هو مذهب العضد، اختيار العضد، بس الاختيار المذهب المعتمد أنه ما في شيء من الكلمات النفسية أصلا قليلا، بس هي الصفة الوجودية وما في شيء غيرها خالص. الشيخ البخيت والشيخ المرصفي يذكرون أن هذا هو المعنى المراد عند الأصوليين بخلاف الكلام عند المتكلمين، فالكلام عند المتكلمين هو الصفة كما ذكرت، لكن الكلام عند الأصوليين هو الكلمات النفسية الأزلية. الكلمات التي تتعلق بالحادث، التي تتعلق تعلقين، تعلقا معنويا وتعلقا لفظيا، فتصير حادثة باعتبار أن أحد نوعي تعلقها حادث، فتكون حينئذ مركبة من قديم وحادث، والمركب من قديم وحادث حادث، فهي هي كلمات نفسية، ليست كلمات لفظية، ولكنها صارت حادثة باعتبار أن أحد نوعي تعلقها حادث. فالحكم عند الأصوليين كما يذكر الشيخ المرصفي والشيخ بخيت هو حادث، هو حادث عند الكل، وليس الحكم قديما كما يقتضيه كلام البيضاوي. البيضاوي سيأتي في نقاشه لاعتراضات المعتزلة يمنع، يقول الحكم قديم والحادث التعلق. الشيخ البخيت والشيخ اعترض عليه أنه هذا يعني تبعا للإثنوي. الإثنوي أدخل الحكم أو الكلام بمعناه عند المتكلمين، أدخله على مع الكلام عند الأصوليين. طبعا هذا المعنى جديد والله، أنا اللي تلقيناه من شيخنا الشيخ حسن وكذا، أنه يعني الحكم قديم ومشينا على هذا. الكلام ليش يضرب بعض وبعض؟ الناس الحين شيخنا طيب ماشي، هو صفة وبين كلمات نفسية، يعني أنا عندي شيئين بمعنى شيخ. السؤال هو كالتالي، ومين إذا وإذا كلمات وجودية ولا هي طبعا كانت وجودية يلزم التركب أو يلزم التعدد في الصفة، وهذا خلاف دليل الوحدانية. لا طبعا ليست وجودية. جميل، إذا كانت اعتبارية في الحالة هذه إذا شنو وجه القدم فيها والحدود؟ ليش نقول إن هي أنها أصلا قديمة؟ ما في قدم في المعنى الإبراني. لا يعني هي طبعا يعني هو الحكم كله يعني أمر معنوي، أمر اعتباري. صح الحكم صح. إيه بس. لا بس هو الكلام الآن شنو قال؟ ويجاب بأن الخطاب ليس مراد منه الصفة بل المراد منه الكلام نفسه الأزلي. الناشئ. لا انت ما تقرا كلام الشيخ ابو النور، الشيخ ابو النور بنى على غير الكلام اللي يعني هو الشيخ ابو النور هو مش الكلام النفسي، هي الكلمات النفسيه الازليه. يعني هو الشيخ عبر هنا ماشي ماشي، بس هو عبر شوف الازليه المرتبه ترتيبا لا تعاقب فيه ولا انقضاء، وعبر في موضع آخر قال ويطلق على الكلمات النفسية والتغاير بين المعنى الأول والأول والأخيرين ذاتي، وبين الثلاث الثاني والثالث اعتباري. فوجود الكلمات النفسية وجود علمي أزلي. الحدوث هي الكلمات من حيث هي قديمة أزلية. كلمات من حيث المال العلمي في المعنى فقط ما في ثاني. يعني هو جعل الصفة منشأ مثل الكلمة لك. منشأ لي. منشأ للكلمات النفسية الأزلية. مو ما في كلمات مثل السنة أصلا. لا يعني. النشوء على أي وجه راح يكون النشوء يعني. هذا كمان علة. مش علة لا هي لا الكلام صفة إيش؟ دلالة. الكلام صفة دلالة. ما المراد بالدلالة؟ إفادة معنى. طيب معناها إذا الدلالة صفة للكلام. الكلام صفة تعلق الكلام صفة تعلق إيش؟ دلالة. إيش المراد بتعلق دلالة؟ إفهام المعنى. طيب إيه؟ حكمه يعني إذا لا يتوقف على وجود المدلول. لا يتوقف على وجود المدلول. وهذا التعلق إذا هو تعلق قديم، كله تعلق قديم. بس يعني هو يعني تعلق الكلام الأزلي، تعلق الله ما دام تعلق دلالة. فبالتالي كله تعلق قديم. تنجيزي قديم، كله تعلق تنجيزي قديم. لكن المتعلق إما أن يكون قديما وإما متعلق أن يكون حادثا. طيب فالمتعلق الحادث قبل وجوده يكون تعلقه بتعلقا صلوحيا، مو هو يعني مو بمعنى الصلوحي المعروف عند علماء الكلام، إنما الصلوحي هنا بالمعنى المعنوي. من جهة المتعلق نفسه. الله يتعلم. تمام. نفسه. أيوة تمام. نعم. فإذا من جهة المتعلق باعتباره صالحا لأن يتعلق به. وإن كان هو النفس الحادث لم يوجد بعد. تنجيز قديم كله. فالكلام الكلام من حيث صفة قيمة لذات الله تعلقه صفة الكلام تعلقها تعلق دلالة. تمام. فهذا تعلق قديم. بالتالي الكلام تعلقه تعلق قديم، وهناك كلمات نفسية أزلية قديمة قائمة بذات الله، وهناك كلمات لفظية حادثة ليست قائمة بذات الله، خلقها الله تدل على كلامه النفسي الأزلي القديم. هل لابد من هذا التعلق أو هذا المدلول عبارة عن كلمات واحدة؟ هي الحتة مربوط الفرس هنا. يعني هو لما قال لك كلمات متعاقبة كلمات مجتمعة في الوجود لا ترتب بينها ولا انقضاء، إذا ليست هي كالكلمات اللفظية. إذا خلنا نطلق عليها مثلا أن الكلمات في الحالة هذه أول شيء هو خلاف الاصطلاح الكلامي، هو قول مجسمة. اثنين ترى يعني إن كما قالت يعني مو قول مجسمة لا هو طبعا هذا شوف لا في مدخل سيدنا له مدخل من يعني مثلا قرب المذهب كل شيء كلمات شيء اسمه كلمات. على كل حال يعني الخوض في هذا طويل ماشي. هو طويل لكن المشكلة ان التخريج هذا مو تخريج يتسق على المذهب اصلا. يتسق ماشي يتسق. لا يعني هو ما انت وين اشكالك فين اشكالك انه يعني الصفة لا تعدد فيها. أما هي الصفة ليست هي الصفة ليست هي عين الصفة. إذن هو شنو؟ ناشئ عن الصفة. وأقول لك كلمات الناشئة قديم تعبير وماذا يعني هذه كلمات قديمة ولا غير قديمة؟ هي من حيث هي قديمة. هي نفس الصفة ولا غير الصفة؟ هي لا الصفة منشأها كأنها معلولة ممتاز. إذا في عندنا صفة ألا لصفة لا ليست صفة ليست صفة يعني. أنت عبرت عنها أنها صفة. لا ما هي صفة. أنا ما قلت صفة قلت كلمات ما قلت صفة. الكلمات هذه وجودية ولا اعتبارية؟ هي كلمات أزلية مجتمعة في الوجود طبعا وجودية طبعا وجودية طبعا. بس وجودها علمي وجودها علمي ما ده وجودية ما يفرق وجودها علمي لا هو شيخنا هو وجودها علمي بأي معنى يعني مو كلام إذا وجود علمي مو كلام ليست كلمات لا يعني هي ليست ألفاظا طبعا قطعا ماشي إذا هي إيه لا مو معنى شيخ مش الحل ليست معنى ممكن هو لأنه أنت هذا اللفظ والمعنى هذا بالنسبة للحادث أما بالنسبة لله ليس الأمر كذلك لا صحيح حتى المعنى نقول لله لا يعني انه اما ان يكون لفظا او معنى. إيه واللفظ ممنوع والمعنى ثابت في حق الله. إيه ماشي المعنى. طيب ايش المعنى المراد بالمعنى الثابت في حق الله؟ خصف الكلام ايه التعريف اللي ذكره يعني؟ المتكلمين اقيم الصلاة هذا اليس كان قائما في ذات الله؟ ولا ايش المراد المعنى ولا ما عبر المعنى اللي هو بالمعنى؟ ايش؟ انا ما اشرح لكن عبر لا، ما هذا المعنى إقامة الصلاة. قال إقامة الصلاة، بس خلاص قال إقامة الصلاة، ايه هو هو معنى. هذا المعنى اللي هو طلب إقامة الصلاة، شيخ معنى اللي يعبر عنه بأقيم الصلاة، بس ليش هذا هو كلمات يعني هو كلمات نفسية أزلية. شيخ هني مصادرة، نفس المكان. احنا نسمي بأنه معنى لكن لا نسمي بأن إطلاق الألفاظ على المعنى الأزلي يصح. كيف؟ ليش؟ ما يصح نقول المعنى مركب من كلمات أو حاوي على كلمات أو هو كلمات. على كل حال هذا خوض يعني بحث يطول جدا، هو قول فقط يخرجنا هو قول عن ما نحن فيه. هو قول دوام العضد. أما المذهب كله منعه هذا. معروف الكلام العضد والخلاف هذا معروف. على كل حال ماشي، احنا يعني خلينا مع ال يعني لأن الخوض في هذا يطول جدا. طيب ماشي. على كل حال يعني احنا الان خلنا نقرر ما ذكره الشيخ محمد ابو النور زهير طبعا، والذي تدل عليه الظواهر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي الى اخره. طيب، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالشيخ يقول أنه ليس المراد بالكلام هنا أو بخطاب الله صفته النفسية الأزلية التي لا تتعدد، وإنما المراد بالكلام هنا الكلمات النفسية الأزلية التي هي ناشئة عن تلك الصفة القديمة، والخطاب بهذا المعنى من الصفات الإضافية، لأن وجوده يتوقف بعد وجود الذات على وجود الصفة القديمة، وبذلك يكون كل من الحكم والخطاب بالمعنى المذكور من الصفات الإضافية، فلا تباين. على هذا كل الكلمات اللي ذكرتوها بناء على كلام الشيخ أنه من الصفات الاعتبارية الإضافية. نعم، وهذا خلاف قول العضو الدواني. هو الشيخ ابو النور احيانا ما في بعض المسائل لا يكون كلامه ما كثير دقيق تماما، بس هذا ارحم من قول العضو الدواني. ايه ماشي، لكن كلام الشيخ يعني ما نصوا على هذا الكلام اللي حكاه الشيخ. هذا يعني من تعبيرات الشيخ ابو النور. كلام الشيخ المرصفي ادق، كلام الشيخ بخيت ادق من كلام الشيخ ابو النور. على كل حال يعني أي مسألة دقيقة والخوضية يعني يستحق وقت أطول يعني. طيب خلنا نكمل الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني أن التعريف مباين للمعرف. يعني هو الاعتراض الأول قائم على أن المراد بالحكم الحكم خطاب الله، على أن المراد بالخطاب هو كلام الله بمعنى الصفة الوجودية القديمة، والشيخ بخيت يقول هذا خطأ، فإن المراد بالحكم الكلام المتعارف عليه عند الأصوليين بالإثبات تارة والنفي تارة أخرى، وبالتالي الاعتراض غير صحيح لأنه مبني على فرضية غير صحيحة. يعني كلام الكلمات النفسية المرتبة أزلا بتلك الصفة، بل هو الكلام تلك الكلمات متنوعة أزلا إلى أمر ونهي ونحوي ما وهي جنس فيه، والحكم تعرف هو هذا الجنس بعد تقييده بتلك القيود المتعلق بأفعال المكلفين. وباعتبار تلك القيود كان من الصفات. هذا شوف باعتبار تلك القيود، هذا الكلام الأدق من كلام الشيخ، إنه هي الكلمات نفسية أزلية، ولكن لما صارت متعلقة بفعل المكلف صارت حادثة، لأنها متعلق، لأن تعلقها على قسمين: تعلق معنوي قديم، وتعلق يعني بالتعلق بالمكلف قبل وجوده وهو تعلق معنوي، وتعلق به بعد وجوده وهو تعلق حادث، لأن المكلف حادث. فمن هنا والمركب من القديم والحادث حادث. شوف كلام الشيخ، يعني هون كلام الشيخ أدق، إنه هي كلمات نفسية أزلية، ولكن لما تعلقت بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا صارت مركبة من الكلمات القديمة ومن التعلق الحادث، فصارت حادثة لتركبها حينئذ من أمرين: أحدهما قديم والآخر حادث، والمركب من قديم وحادث حادث. قال: وباعتبار تلك القيود كان من الصفات الإضافية، وجاز إثباته تارة ونفيه تارة أخرى، فليس الحكم عبارة عن الكلام القديم. وصح قولهم: الحكم هو خطاب الله المتعلق، إلى آخر كلامي. طبعا الشيخ يعني خلاص، ما دام بقي 3 دقائق نكتفي بهذا، أو نشوف إذا في الشيخ بخيت يفيدنا في شيء أيضا، نجيب بعض عباراته، إذا في بعض عبارات أيضا تضيء المعنى أكثر. قل: معنى تعلق الكلام هي دلالته على معانيه التي يصح أن تفهم منه عند وجود من يفهم، وإن لم يوجد من يفهم. والتعلق بهذا المعنى ثابت للكلام أزلا وأبدا، فلا يمكن أن يوصف بالحدوث. يعني يقول حاصل أن، ونقول إن الاعتراض موجه على الحكم المعرف في كلام المصنف، وهو الحكم المتعارف بين الأصوليين بالإثبات تارة ومنفي أخرى، وهذا لا شبهة في حدوثه، لأن الذي يثبت تارة وينفى تارة أخرى لا يكون إلا حادثا. وما قيل إن معنى قولي أن الحكم قديم وأن الله قال في الأزل إلى آخره لا يفيد، لأن كلامنا ليس في الحكم بهذا المعنى، بل السؤال موجه على الحكم المعرف وهو حادث. نعم بلا شك، كما قلنا، فلا يكون الجواب حينئذ ملاقيا للسؤال، إلى آخر ما قال رحمه الله ورحم الله جميع علمائنا وأئمتنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سيأتي معنا أيضا في الاعتراض الثالث موضع، يعني وجدت الشيخ ما كان دقيق فيه أيضا. الشيخ أبو النور، والله الشيخ أنا أشوف أن كلام الشيخ أبو النور أدق من كلام الشيخ بخيت. هذا ما قال على صوت دمان، قال وجود علمي، يعني قال وجود الكلمات وجود علمي. الحالة هذه ما شرحت الكلمات، لا لها وجود حقيقي طبعا، لكنها يعني أزلية. شيخ ما هو وجود العلم؟ شوف هنا ايش يحكي الشيخ، يعني هون مثلا شوف مثلا قال الشيخ: الوجود العلمي يناقض مفهوم الكلمات الا اذا كان في معنى للكلمات غير المتعارف عليه. لذلك الدواي لما قال الكلمات لها وجود علمي، يعني فسر الكلام واضح معناه، هو مفسر ان بمعنى ان المعاني الحاصله من الالفاظ ثابته في علم الله منتهيه. سلام. الكلمات نفسها ليس لها أي وجود. نعم. يعني اللي قال بحق الشرط القديم بلا شرط التعاقب هو العضو. حد دواي ما هو هون ما قالوا هون بحرف الصوت على فكرة. لا ما يقول. لا ما قالوا. ما قالوا هذاك، يعني قال بحرف وصوت، لذلك اعترضوا عليه. اعترضوا عليه بأنه متناقض، كيف حرف صوت له؟ لا، وإن أراد شيء آخر فهذا شيء لا نعرفه، مثل ما اعترض السيد أو السعد. سعد إيه السعد، إنه يعني والله هذا إذا في حرف وليس هذا شيء لا نعرفه، فلا يتعلق الكلام به. إحنا علمنا ونقل جدالنا في اشياء نعرفها بتحكي لنا سؤال ما بنعرفها نحتاج الى اثبات يعني. نفس الكلام شيخ يوجه نفس المقالة هذه ان ما معنى الكلمات ما نعقل من الكلمات الا الحروف والاصوات. والله على كل حال يعني وارد يكون هذا على كل حال يعني مأخوذ من يعني محاولة للاستفادة من كلام وارد يعني محتمل. وبنوع بس مو نفس كلام عضد يعني انا هذا يعني اخاف يعني واحد لو تتبع اخاف يكون مأخوذ من من حاشيه محمد عبده مثلا اخذ الشيخ بخيت وعن الشيخ بخيت اخذ الشيخ مرصفي او تلاميذه او كذا. الشيخ بخيت اكثر تخبيص في الكلام من غيره. الشيخ بخيت مو تخبيص هو من العالم خلاق والفعل. هو الشيخ بخيت كان مغرما باحاله الخلاف الى لفظي ما خلى شيء. فهذه كلها في الامه كلها مو موجوده. حتى هو هنا يعني اشار موضوع التعلق هذا مو عاجبه كل قصه التعلقات كلها بعض. سلامه من القوى العلمية حابب انه يعني في كل طبعا ايه ايه صحيح صعب يعني هو ايه طبعا تكلف تكلف في امور ايضا في مشكلة عند الشيخ وهي الشيخ بخيت تترك محمد عبد الله ما ادري اذا قرأ عليه او لا تأثر بيه لا الشيخ بخيت قرأ على جمال اللفظاني تأثر بيه لا لا درس عليه درس عليه مو تأثر درس عليه دراسة. الفلسفة والمنطق لكن هل رد عليه ولا انا اظن تركت في الشيخ بخيت ندوبا وخربطته يعني بدل ما تفيده هي طبعا عطته تميز عن علماء الازهر لانه اطلع وقرأ ودرس في الحكمة العالية وفي الفلسفة والقصص اكثر من اطلاع الازهريين لكن الاخرين لكن خربطته ايضا اليوم ما رايك لكن خربطته لذلك راح التسلسل يقول ما في دليل على بالعكس قاعد يحكي واي شخص عيب كله رد عليه حاشيته على الخريدة ولا خريدة وغيره حتى هون بقول لك التعلق انا كل قصة التعلق مو عاجز يعني التعلق وكل قصة التعلق مو عاجز مرة ثانية شكرا حبيبي